اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وإما أن يكون التصرف غير إسلام فحسبنا الإسلام وكفانا هذا الدين العظيم الذي هو دين رب العالمين. بعد المقدمة الأولى في تعريف التصوف لغة واصطلاحا مع هذه التعليقات التي ذكرناها مفصلة في الدرس السابق ومجملة في هذا الدرس حيث إن كثيرين منكم لم يحضروا معنا الدرس السابق وقبل الماضي يعني اعتذرت الأسبوع الماضي. إذن نأتي إلى المقدمة الثانية من مقدمات هذه السلسلة أو هذا العلم. متى ظهر التصوف وأول من تسمى به؟ معلومات يعني تحاول أن تنتفع بها وإن كانت كما قلت لا تعد إلا أن تكون مقدمات قبل الشروع في المضمون. لكن بدلا أنك تتحدث عن التصوف فتلفظه أو ترفضه بجملته ورمته وبعدين يجي واحد تقول لي أنت تعرف إيه عن التصوف فتبقى تقول والله يعني سمعت من العلماء الموثوق فيهم سمعت من المشايخ الناس اللي انتفع منهم فتبقى موقفك بعيد. لا يبقى عندك دراية لأن تحتاج لهذه المعلومة متى ظهر التصوف وأول من تسمى فيها تجد عناوين كبيرة بتأتي في مجلات مشهورة أول صوفي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أول من اخترع التصوف هو النبي عليه الصلاة والسلام. أول من تعبد في الخلوات هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أول هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين تطلع انت مسكين جاهل اهو بتعاوز تتبع النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيتعبد بعبادة الفكر والفكر هذا ما كانش كده يعني ده كان خلوة وحبب اليه انه يخلو بنفسه او يخلو الى ربه فكان يتحنك الليالي ذوات العدد في غار حراء. ولذلك طالما قرأت هذا العنوان زي ما بيسموه كده من شف في مجلة التصوف الإسلامي وفي مجلات أخرى يقول لك أول صوفي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنت لو عندك خلفية أو الذي يناقشك رجل ألحن بالحجة فضيح تضيع صحيح النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلوة وكان يتحنك الليالي ذوات العدد لغحرة بس الكلام ده قبل النبوة ولا بعد النبوة؟ قبل النبوة قبل النبوة ما قبل النبوة تشريع ليس تشريعا. ايه السبب الذي جعل النبي عليه الصلاه والسلام يتحنث يعني يتعبد او يتفكر الليالي ذوات العدد في غار حراء في وقت امتلأت مكه بالجاهليه ونزلوا الجاهليه وقد صاحت رائحته فاعتزل النبي عليه الصلاه والسلام تلك الجاهليه وراح يتفكر بعيدا عن الجاهليه بنسلها يتفكر في امر الامه قبل ان يكون نبيا كان متحيرا كيف يخرج قومه من الضلالة التي هم فيها، انهم يعبدون اصناما، ويريد ان يصل الى الايمان الحق. فكانت فكرة التعبد في غحراء الليالي الزواج العدد يسلم كيف يتعبد ومتى يتعبد، كيف يخرج قومه مما هم فيه من ضلال الى هدى او من شرك الى توحيد. يسعفه الوحي اذ يتنزل عليه ويقول له فيما امتن الله عز وجل عليه: ووجدك ضالا فهدى. وضالا هنا متحير، لم تقف على حقيقه الامر، فلست تدري كيف تعبد ربك، ولست تدري كيف تخرج قومك من الضلال الى الهدى ومن الظلام الى النور. فكان وحي الله عز وجل لك، وكان اختياره لك. اذا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يتعبد الليالي ذوات العدد في خلوه او في غار حراء، هل عاد الى هذا الصنيع بعد النبوه فيبقى تشريعا فقط لما انزلت عليه اقرا وكثر الوحي؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام يعود الى نفس المكان ينتظر ماذا بعد اقرا باسم ربك الذي خلق، الى ان نزل جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاه والسلام، سواء كان باول المدثر او باول المزمل، وتتابع الوحي بعد ذلك. ولم يعد النبي عليه الصلاه والسلام الى غار حراء ليتحنث فيه او ليتعبد فيه، ليبقى هذا الامر تشريعا. اما دام قبل النبوه ليس تشريعا، لكن تضليل الناس بان اول صوفي هو النبي عليه الصلاه والسلام في هذه العناوين العريضة في الصحف وفي المجلات، ومجلات كثيرة يعني ممكن أي طريقة من الطرق يبقى لها مجلة ويتناقلون هذا الكلام قياما إلى ما كتبه واحد يعني له منصب أو له جاه أو محسوب على أهل العلم. ولذلك في دعوة عريضة من المتصوفة بأنهم ليسوا منقطعين الصلة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة، هم امتداء للنبي عليه الصلاة والسلام، أول صوفي للصحابة أئمة التصوف، هكذا دعوة عريضة. وهو يعني أي إنسان ممكن يدعي دعوة عريضة ولا ممكن؟ لو كلمته لدعا النبوه النهارده حتى يقول له انت بتقول ايه؟ فمتى ظهر التصوف؟ بنرجع الى الابحاث اللي كتبت في هذه القضيه لتكون ردا على القوم فيما ادعوه من دعاوى عريضه. ان الذين كتبوا عن هذا الموضوع اختلفوا في العصر الذي ظهر فيه هذا الاسم. هل كان في الجاهلية قبل الإسلام ثم تجدد ظهوره في عصر الإسلام، أو أن هذا الاسم لم يظهر في عهد الإسلام؟ ويمكن توضيح ذلك في استعراض موقف فريقين العلماء. الفريق الأول من العلماء على رأسهم أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله، صاحب كتاب تنجيل جبريل، يؤيد الروايه القائله بان رجلا من الجاهليه كان يدعى الغوث بن مر، نذرت امه حيث لم يكن قد عاش لها ولد ان تعلق براسه صوفا

الا مع النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. ذكر هذا الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكثير من العلماء. فقال ابن تيميه في اثناء المئه الثانيه صاروا يعبرون عن ذلك اي عن الزهد بلفظ الصوف، لان لسه الصوف كثر في الزهاد. ولقد عبر كتاب التراجم للصوفيه عن تمنيهم لهذا الرأي تعبيرا عمليا، فقد اعتبروا الطبقه الاولى من طبقات الصوفيه هي طبقه الفضيل بن عياض وذنون المصري وابراهيم بن ادهم وشقيق البلخي ونحو هؤلاء ممن كانت وفاتهم في اثناء القرن الثاني الهجري وما بعده، وانهم من التابعين ومن تابع التابعين. فليس في ائمه التصوف احد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ولا ممن وجد في القرن الاول الهجري. ومما ظهر يتبين لنا ان اكثر الاراء قوه واعظمها انصارا هو القول الثاني للفريق الثاني الذين قالوا ان ظهور كلمه التصوف كان في اثناء المئه الثانيه للهجره، وهذا تحقيق موجز في تلك المساله يوقفك على بدايات التصوف وانه كان مع القرن الثاني الهجري وليس الاول. وهذا يدلك على حقيقه مهمه ان التصوف انما هو مبتدع وانه منتحل ولم يكن التصوف يتفق مع القران او اقره القران او انه ايده النبي عليه الصلاه والسلام، ولا عاشه الصحابه رضوان الله عليهم، انما جاء التصوف بعد ذلك مع القرن الثاني الهجري وبدا واضحا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. من اول من تسمى بالصوفي عند المسلمين؟ نحن قد عرفنا ان ظهور كلمه صوفي كانت في اثناء المئه الثانيه للهجره، ولكن لم نعرف على من ظهرت هذه الكلمه في البدايه. والذين كتبوا في هذا الصدد ذكروا ثلاثه اشخاص كلهم عاش في نفس الفتره الزمنيه في القرن الثاني الهجري، وهم جابر بن حيان وابو هاشم الصوفي وعبدك الصوفي. الناس اللي كتبوا قالوا اول واحد تسمى الصوفي وعرف بهذا الاسم واحد من هؤلاء الثلاثه، جابر بن حيان وابو هاشم الصوفي وعبدك الصوفي. جابر بن حيان هو ابو موسى جابر بن حيان الكوفي تلميذ الامام جعفر الصادق، وقيل انه مولى له وتسلمد على يديه. والمعروف عن جابر بن حيان انه اشتهر بمعرفه علم الكيمياء والطلسمات، وروي ان له كتاب في البحث في صنعه الطلسمات. وقد ادعت الشيعه ان جابر بن حيان كان شيعيا لتسلمده على يد الامام جعفر الصادق الذي هو احد الائمه الاثني عشر عند الشيعه. وهذا كلام مرفوض ومردود، لان القريب في الامر ان جابرا هذا لم يرد عنه انه كان صاحب مجاهده او خوف او شهاده، ولا انه نطق باقوال زهديه، ولكن المعروف والمشهور والمروي عنه انه كان مشتغلا بالكيمياء ولم يكن جاهلا بالمعنى الذي تعرف عليه بما فيه من ترك الدنيا والاعراض عن الماده وعدم الانشغال بها.